المعاطات تجد البضاعة قد كتبت عليها أو كتب عليها ثمنها، فتأخذ البضاعة وتضع الثمن من غير أن تكلم ولا أن تكلم، لا يكلمك أحد ولا تكلم أحد. ويجوز أن يكون الكلام من أحد الطرفين والمعاطاة من الآخر، كأن يقول البائع بعتك ويأخذ المشتري منه من غير أن يقول قبلته منك. وقد يكون الكلام من جهة المشتري ولا يكون من جهة البائع إلا مجرد المعاطاة، كأن يعطي المشتري السلعة إلى كأن يعطي البائع السلعة للمشتري فيقول المشتري قبلتها منك. كل هذه صيغ للبيع يتحقق معها البيع. ثم قال: والإجارة جائزة إذا ضرب لها أجلا وتميا الثمن ولا يضرب في الجعل أجلا في رد آبق. هذا الباب كما نعلم قد ترجم له المؤلف للبيوع وما شاكلها. انتهينا من البيوع بجميع أنواعها الجائزة والممنوعة والشروط المطلوبة أو الشروط الجائزة والشروط غير الجائزة. هناك من البيوع ما هو جائز، وهناك من البيوع ما هو محرم، وهناك من الشروط ما هو جائز في باب البيوع، وهناك من الشروط ما هو ممنوع ومحظور، وهناك من الشروط كما سبق ما يبطل البيع وهو ما يتنافى مع مقتضى العقد، وهناك من الشروط ما لا يبطل البيع. لما فرغ المؤلف رحمه الله من البيوع بجميع أنواعها وصورها انتقل إلى ما يشاكل البيوع. وهناك أمور تشاكل البيوع، بمعنى تشابه البيوع، المشاكلة هي المشابهة. إن هذه العقود التي تشاكل البيوع، من هذه العقود التي تشاكل البيوع وتشابهها الإجارة، عقد الإجارة. عقد الإجارة يحتاج الناس إليه كثيرا في كل زمان وفي كل مكان، ولا سيما في أزمنة الناس اليوم. فالناس في هذه الأزمنة يحتاجون كثيرا إلى معرفة حكم هذا النوع من العقود، وذلك لأنهم يتعاطونه كثيرا في مختلف مصالحهم. ولذلك لا بد لكل مسلم من معرفة حكم الله تعالى في هذا النوع من العقود. يجب على رب العمل والعامل أن يعرف ذلك، أي لا بد من للطرفين معا أن يعرفا حقيقة هذا العقد. هذا العقد الذي يسمى بعقد الإجارة مشروع بالقرآن ومشروع بالسنة ومشروع بإجماع الأمة. في القرآن نصوص كثيرة تدل على مشروعية الإجارة. قال الله تبارك وتعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهذا من باب شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يتعارض مع شريعتنا، وليس في شريعتنا ما يعارض هذا الذي قرره كتاب الله تعالى وكان شرعا لمن قبلنا. وقال الله تبارك وتعالى: فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته. على أن تأجر من ثمار الحجر. هذا أيضا من باب شرع من قبلنا، ولكنه شرع لنا لأن في شريعتنا ما يؤيده. إذن في القرآن آيات عديدة تدل على مشروعية الإجارة. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل أجير حقه قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة عن الله عز وجل، يروي الحديث عن الله، قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. من هؤلاء الثلاثة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل فلم يعطه أجره. استوفى منه العمل. واستأجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته رجلا يسمى بعبد الله بن أريقط ليدله على الطريق. وقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجارة كثيرة ومتعددة. وذكر ابن المنذر أن الإجارة من الأمور التي أجمعت الأمة على مشروعيتها. والإجارة مشتقة من الأجر، والأجر هو العوض. قال الله تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي عوضا. فسميت الإجارة بهذا الاسم لأن فيها عوضا. وأما تعريفها فهي عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو مصوفة في الذمة مدة معينة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. وهذا التعريف هو أجمع تعريف الله، لأنه يشمل نوعيها، ونوعاها هما الإجارة المعينة والإجارة الموصوفة في الذمة، كما أن فيها أيضا النوع الذي يسمى بالإجارة والنوع الذي يسمى بالجعل. فقوله في التعريف عقد على منفعة، هذا قيد يحترزون به عن البيع، لأن البيع عقد على الرقبة والذات وليس على المنفعة. البيع ينعقد على ماذا؟ على ذات الشيء، الكتاب ولا على الدار ولا على الدكان ولا على الدابة نفسها. أما الإجارة فعقدها إنما يكون على المنفعة، على منفعة الدابة أو منفعة السيارة أو منفعة الغلام أو منفعة الدار. لذلك يقولون في تعريف عقد على منفعة معلومة. هذا شرط لا بد منه في باب الإجارة، لا بد أن يكون الشيء المعقود عليه معلوما لا مجهولا، لأنه إذا كان مجهولا فيكون من باب الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر. وقوله مباحة يحترزون بهذا القيد عن العقد على الأشياء المحرمة، فلا يجوز عقد الإجارة على الأشياء المحرمة، كالعقد على الزنا أو على الغنى أو على آلات الطلب طرب أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ليس مباحا. وقولهم من عين معينة أو موصوفة في الذمة، الإجارة قد تكون على عين معينة، هكذا يتم التعاقد على هذه السيارة اللي أمامنا ولا على هذه الدابة اللي أمامنا، وقد يكون على شيء موصوف في الذمة، قل أنا سأحملك إلى الدار البيضاء مثلا، المقصود أنني أحملك على مركبة وعلى سيارة إلى الدار البيضاء من غير أن يعين السيارة، ما يعين السيارة، هذا إيش؟ على شيء إيش؟ موصوف في الذمة وليس على شيء معين. إذن قد يكون على شيء معين وقد يكون على شيء موصوف في الذمة مدة معينة، أي الإجارة تكون على مدة معينة، وفي بعض الأحيان قد تكون على شيء معلوم، إما أن تكون على مدة معينة كالأجراء الذين يؤجرونهم أرباب العمل مدة معينة، قد تكون مياومة وقد تكون مشاهرة وقد تكون على السنة وقد تكون على سنوات معدودة، كما فعل نبي الله موسى مع شعيب، فكانت مدة كم؟ ثمانية حجج. على ماذا؟ على الزواج بابنته. طيب قلنا أو على عمل معلوم بعوض معلوم. بعوض معلوم لا بد أن يكون العوض والأجرة في هذا العقد معلومة، فإن كانت مجهولة فلا يجوز التعاقد عليها. تكون معلومة هذه الأجرة، تكون معلومة وتكون مباحة أيضا، لا يجوز أن تكون الأجرة من الشيء الذي حرمه الله تبارك وتعالى. فهذا هو تعريف الإجارة من الناحية الشرعية. وأركانها أيضا بهذا الاعتبار كم؟ ثلاثة: المتعاقدان، والمؤجر والمؤجر، والشيء الذي وقع التعاقد عليه، هذا هو الركن الثاني. والركن الثالث الأجرة التي تدفع ليش؟ للأجير. هذه أركانها الثلاثة. وأما شروطها فلا بد للمتعاقدين أن يكون فيهما أهلية التعاقد، لا بد أن تكون فيهما أهلية التعاقد، ولا بد في الشيء الذي وقع التعاقد عليه أو على منفعته أن يكون مباحا كما سبق في التعريف. لا بد أن يكون الشيء الذي وقع التعاقد على منفعته أن يكون إيش؟ مباحا لا محرما، وأن يكون مقدور تسليم. أن يكون إيش؟ مقدور تسليم، لأنه إذا لم يكن مقدور تسليم فإنه لا يكون التعاقد عليه صحيحا. والأجرة لا بد أن تكون مباحة طاهرة لا محرمة. فهذه إذن هي الإجارة الشرعية، وقد أشار المؤلف هنا إلى أحكامها قائلا: نعم. والتجارة جائزة إذا ضرب لها أجلا وسمى الثمن والثمن. نعم، لا بد أن يضربا لها أجلا إن كانت من نوع الإجارة التي يضرب لها الأجل، إن إذا لم تكن جعلا، لأن الجعل لا يشترط فيه أن يضرب له الأجل. الإجارة قد تكون محدودة بأجل، وقد تكون غير محدودة بأجل. إذا كانت محدودة بأجل لا بد أن يعرف أجلها، لأنه إذا لم يعرف أجلها ستدخل في باب الغرر وهو لا يجوز. أما إذا لم تكن محدودة بأجل، هناك أشياء لا تحد بأجل، الصنائع مثلا، أنا دفعت لك شيئا لتصنعه لي، فما هو أجل هذه الصناعة؟ بالفراغ من بالفراغ منها تماما، هذه ما تحتاج إلى أجل، هذه لا تحتاج إلى أجل. والجعل كذلك لا يحتاج إلى أجل إلا إذا اتفقنا عليه، كما إذا اتفقنا على بناء دار أو بناء دكان، فهذه لا تحتاج إلى أجل إلا إذا اشترطناه فيما بيننا. ولا بد أن تكون معينة، أي لا بد أن يكون الشيء الذي وقع التعاقد عليه في باب الإجارة أن يكون معينا، إن كان مما يعين، وإن كان موصوفا في الذمة فهذا أيضا معين، ولكن معين بماذا؟ بوصفه في الذمة. نعم. ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه. نعم. طيب، أما الجعل وهو نوع من الإجارة فهو أن تجاعل شخصا ما على إنجاز عمل ما، أن تجاعله على عمل ما، فإذا أنجزه استحق الأجرة، وإذا لم ينجزه لا يستحق الأجرة، هذا هو الجعل. وقد قال الله تعالى في الجعل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه آية تشير إلى مشروعية الجعل، لمن جاء به حمل بعير. المقصود إذا أنجز هذا العمل فله ماذا؟ له حمل بعير. ما هو العمل؟ أن يجيء بصاع الملك. إذا جاء بصاع اليوم أو غدا أو بعد غدا، هذا ما فيش أجل معين، متى جاء به يستحق هذه الأجرة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذه حكاية عن القوم الذين سألوا من ذي القرنين أن يبني لهم سدا يحول بينهم وبين من كانوا يظلمونهم ويعتدون عليهم، فقالوا لو شئت لاتخذت علي أجرا، أي متى أنجزته وأنهيته تستحق عليه أجرا إن شئت ذلك. فهاتان آيتان تدلان على ما ماذا؟ على الجعل. إذا الجعل جائز، مؤلف قال ولا يضرب في الجعل أجل. قال لا يضرب في الجعل أجل بمعنى لا يشترط. أما إذا يعني لا يكون مبنيا على الشرط أو لا يكون متوقفا، بعبارة أخرى وبعبارة أوضح، لا يتوقف الجعل على الأجل المضروب، يتوقفش على هذا، لكن لو اتفق عليه الطرفان لكان جائزا. لماذا لا يتوقف على أجل معلوم؟ لأنه لو اشترط فيه الأجل المعلوم لكان فيه ضرر على الأجير، يكون فيه ضرر على الأجير. لماذا يكون فيه ضرر على الأجير؟ لأنه قد لا يكفيه ذلك الأجل لتحقيق ذلك العمل المنوط به، يمكن لا يكفيه ذلك الأجل، وحينئذ سيكون متضررا بتحديد الأجل، والشرع قد رفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، ولذلك لم يشترط فيه تحديد الأجل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يشترط فيه تحديد الأجل، فحينئذ حيثما توجد المصلحة فثم شرع الله. ثم قال ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق. وذكر المؤلف أمثلة للجعل، منها رد الآبق، العبد الآبق أجر إنسانا وتجاعل معه على رد العبد الآبق، قال سأعقد معك جعلا على أن ترد لعبد الآبق بأجرة قدرها كذا وكذا، فلا ينبغي له أن يضرب له الأجل، قل أن ترده لي في 5 أيام و6 أيام، بل يطلق له في الأجل حتى يتمكن من تحقيق إنجاز العمل الذي أنيط به. فمن أمثلته رد عبد الآبق، ومن أمثلته أيضا بعير رد بعير شارب، ومن أمثلته حفر بئر، ومن أمثلته بناء دار، ومن أمثلته بيع ثوب. قل له مثلا بيع لي هذا الثوب، هذا يسمى عندنا بالسمسرة، بيع ثوب هذا يسمى بماذا؟ بالسمسرة اليوم، والسمسرة جائزة ويجوز أخذ الأجر عليها، يجوز أخذ الأجر عليها ولا حرج في ذلك. إذن هذه أنواع ينعقد عليها ما يسمى بالجعل، وهو نوع من الإجارة، وأمثلة الجعل كثيرة جدا، واليوم لها للجعل أمثلة كثيرة، فالمقاولة هذه كلها من أنواع الجعل، المقاولة التي يأخذها أربابها من الشركات ولا من الأفراد ولا من الدولة، ويتعاقدون مع من أخذوا منهم هذه المشاريع على أنهم حين ينجزونها يستحقون الأجرة عليها، حين الإنجاز يستحقون الأجرة عليها. نعم. ولا شيء له إلا بتمام العمل. لا شيء للأجير في باب المجاعلة أو في باب الجعالة إلا بماذا؟ إلا بإنجاز العمل، اللهم إلا إذا اشترط عند العقد على أنه إذا أنجز كذا فله كذا، أو كان الجعل متعدد المنافع، كان الجعل مثلا فيه مراحل، كل مرحلة ينتفع بها رب العمل، كل مرحلة ينتفع بها رب العمل، ففي هذه الحالة يستحق الأجرة على المرحلة التي أنجزها. لكن إذا كان لا ينتفع رب العمل إلا بإنجاز العمل كله، فلا يستحق الأجير شيئا من الأجرة حتى ينجز العمل كله، وذلك لأن رب العمل لم يستفد من جزء واحد من تلك الأجزاء. هناك أعمال لها مراحل، كل مرحلة لها منفعة، وهناك أعمال ما يمكن تعطي منفعتها إلا إذا نعم إلا إذا أنجزها صاحبها. مثلا لو تعاقد على رد بعير شارد فلا ينتفع صاحب البعير إلا إذا رده، اللهم إلا إذا كانت الجهات متعددة، فقام هو بالبحث عن البعير في جهة، قال هذه الجهة الشمالية مثلا أنا بحثت فلم أجده، هنا يكون صاحب البعير قد استفاد شيئا ما. المهم إذا كان صاحب العمل قد استفاد شيئا ما مما أنجزه الأجير، فإن الأجير يستحق من الأجرة بقدر ما أنجز من العمل. نعم. والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر. نعم، هذا السمسار الذي دفع له رب السلعة سلعة، قال له إن بعتها في ظرف 4 أيام فلك درهم، في ظرف 4 أيام، ثم أخذ يدللها ينادي عليها، نادى عليها يوما أو يومين، فبعد ذلك يعني تراضيا على أن يفسخ عقدة العمل، فإن الدلال والسمسار يستحق أجرة يومين لأنه حدد له الأيام، قال له إن بعتها في 4 أيام، لكن إن قال له إن بعت هذا الثوب ما حدد له الأيام فلا يستحق الأجرة إلا إذا باع. إن بعت هذه الدار ما حدد له الأيام، إن حدد له الأيام يستحق الأجرة على الأيام، وإن لم يحدد له الأيام فلا يستحق الأجرة إلا بعد إتمام العمل. نعم. وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة. أيوة، هذا حدد له الأيام، فإذا إذا باع في نصف إيش فله نصف الإجارة. نعم. والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم. الكراء نوع من الإجارة، إلا أن التعاقد عليه يقع على منفعة ما لا يعقله، هذا الفرق بينه وبين الإجارة. الإجارة التعاقد يقع فيها على منفعة من يعقل، والكراء يقع التعاقد على منفعة ما لا يعقل، والكراء من هذا النوع لأن التعاقد يقع على منفعة ما لا يعقل. الكراء يكون على الدابة ويكون على البيوت ويكون على الحوانيت ويكون على أنواع وعلى السيارات وما إلى ذلك، فهذا هو الكراء. والكراء مثل البيع في كل ما يحل ويحرم، فالضوابط والشروط التي سبقت لك في باب البيوع هي نفسها التي ينبغي أن تستحضرها في باب الكراء، فلا بد في الشيء الذي وقع عليه التعاقد أن يكون مباحا وأن يكون حلالا وأن يكون طاهرا وأن يكون مقدور تسليم، هذه الشروط كلها سبقت لك في البيع. لا يجوز بيع نجس ولا حرام ولا شيء لا يقدر البائع على تسليمه وعلى على ما فيه غرر، هذا كله مشروط هنا. وكذلك الأجرة في الكراء يجب أن تكون حلالا، لا يجوز أن تكون حراما، لا يجوز أن تكون الأجرة خمرا ولا خنزيرا ولا غير ذلك مما حرمه الشرع. إذا الكراء مثل البيع في كل ما يحل ويحرم، إلا أن الفرق الذي بين البيع وبين الكراء أن البيع التعاقد يقع فيه على الذات والعين، وهنا يقع على المنفعة، على إيش؟ على المنفعة فقط مش على الذات. نعم. وعليه فإن الكاري عندما يأخذ الشيء الذي وقع التعاقد عليه فإنه سينتفع من منفعته انتفاعا كاملا لا نقص فيه. نعم. ومن اشترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي. طيب الإجارة سواء كانت على من يعقل أو ما لا يعقل تنفسخ بأمور، تنفسخ بأمور، منها من هذه الأمور إذا ماتت الدابة التي وقع عليها التعاقد، تعاقدنا الآن على دابة لتحملني هذه الدابة إلى الموضع الفلاني أو أجرتها منك لأقضي بها شغل من الأشغال، فماتت الدابة انفسخ الكراء. لماذا انفسخ الكراء؟ لماذا انفسخ؟ لأنه قد فقد من العقدة ركن من أركانها. العقد الإجارة قلنا يشتمل على أركان ثلاثة، هذا واحد من أركانها غاب ذهب، فلما ذهب هذا الركن وغاب انفسخ العقد، لأن يعني العقد لا بد أن تكون فيه هذه الأركان. إذا الآن لما ماتت الدابة ينفسخ الكراء فورا، وهكذا إذا وقع التعاقد مثلا على أجير فمات ذلك الأجير ينفسخ العقد نهائيا. أجير العامل، مات العامل وهو أحد أركان الإجارة ينفسخ العقد. وهكذا إذا وقع العقد على دار فتهدمت الدار ينفسخ الكراء، وقع العقد على دكان فتهدم الدكان ينفسخ الكراء، لأنه سيذهب ركن من أركان التعاقد فتنفسخ عملية الإجارة أو عملية الكراء. ثم قال: وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء. تماما، هذا كله في الشيء المعين، أما إذا كان موصوفا في الذمة فلا. مثلا لو كان التعاقد بيننا على دابة موصوفة في الذمة وليست معينة، أي على دابة تحملني إلى مدينة كذا وكذا من غير من عين الدابة، فهنا لا ينفسخ الكراء. لماذا؟ لأن التعاقد لم يقع على دابة معينة، وإنما وقع على سيارة ما تحملني إلى المدينة فلانية، فلو كنا راكبين على هذه السيارة فضاعت هل ينفسخ كراء؟ لا، يلزمك أن تأتيني بسيارة أخرى لتحملني المدينة التي تعاقدنا في الإجارة الوصول إليها. مفهوم هذا؟ ألاش؟ للإجارة هنا على شيء موصوف في الذمة وليس على دابة معينة فيما بيننا، هذا الفرق بين الصورتين. نعم. والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء. نعم، وكذلك الدار إذا انهدمت قبل تمام مدة الكراء، أجرنا الدار على سنة فانهدمت بعد شهر أو شهرين ينفسخ أو تنفسخ عقدة الكراء، اللهم إلا إذا ضاع جزء منها وبقيت صالحة للسكن، أما إذا تهدمت ولم تعد صالحة للسكن فإن العقد سيفسخ فورا. قال: ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرق. من أنواع الإجارة التي اختلف العلماء في مشروعيتها الإجارة على تعليم القرآن وحفظه، فهناك من العلماء من منع هذا النوع من الإجارة وقال إن تعليم القرآن هو قربة من القرب، والقرب لا ينبغي أن يؤخذ عليها الأجرة لأنها من الأمور التي يجب أن يخلص فيها العباد لربهم ولا يأخذون عليها أجرة ولا مقابلة. ومن العلماء من جوز الأجرة على تعليم القرآن الكريم واستدل بنصوص على ذلك، ومن ذلك قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان نصب على أهل المدينة ثلاثة من حفظة القرآن يعلمون صبيان مسلمين كتاب الله تعالى، وجعل لكل واحد منهم أجرة معينة، ولكن هذه القضية لا نزاع فيها، لأن الأجرة هنا من بيت مال المسلمين، وهذه لا تسمى أجرة وإنما تسمى رزقا. فهناك فرق بين أخذ الأجرة على القربة وبين أخذ الرزق عليها. أخذ الرزق لا إشكال فيه، أخذ الرزق يكون من ماذا؟ من بيت مال المسلمين أو من الدولة أو من الأوقاف، هذا جائز. والأجرة أن تأخذها من قدمت له هذا العمل، وهذا هو محل الخلاف. على كل حال، المشهور في مذهب الإمام مالك أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وحدقه وجمعه، وقد استدلوا على ذلك بقصة عمر التي ذكرناها، وبقصة اللذيغ اللي هي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري، حيث قرأ أحد الصحابة على ذلك اللذيغ سورة الفاتحة، وكان قد اشترط على أهل الحي ألا يرقي لهم صاحبهم إلا إذا دفعوا له أجرة، فأخذوا تلك الأجرة وجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسرونه في ذلك، فقال خذوها فإن أحق ما أخذتم علي أجرا كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا قال المؤلف ويجوز أخذ الأجرة على الحداق ومشارطة، أي على الحداق، مراد بالحداق على حفظ كتاب الله واستيعابه، كما يجوز أخذ الأجرة على التطبيب. يجوز أخذ الأجرة على التطبيب لأن التطبيب عمل، فيجوز للطبيب أن يأخذ الأجرة على تطبيبه، سواء تعاقد على البرء وهذا نوع من الجعل، أو تعاقد مثلا على العلاج فقط، كل ذلك جائز. ثم قال ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن. لا ينتقض ولا يفسخ الكراء بموت الراكب ولا الساكن. ينتقض ويفسخ إذا إذا مثلا ضاع وفات، إيش اللي فات؟ فات الشيء المعقود على منفعته، الشيء اللي هو معقود على منفعته. أما إذا بقي الشيء المعقود على منفعته وإنما الذي مات هو الراكب، فإنه لا ينفسخ، لأن الدابة موجودة، فيقول صاحب الدابة ائتي بمن يركب بقية المسافة، أنا دابتي موجودة، ما ذنبي أنا؟ فيقول لورثة الراكب ائتوا بمن يستغل الدابة ما تبقى من الطريق أو ما تبقى من الأيام. وهكذا إذا مات من الكاري، نعم، كذلك إذا مات الكاري فلا ينتقض الكراء، لأن الدار اللي هي معقودة على منفعتها ما زالت قائمة وموجودة. وهكذا أيضا الأجير، نعم، يقول ولا بموت غنم الرعاية ولا بموت الغنم الرعاية، هذا هو الذي أردت بالأجير، الراعي مثلا الذي تعاقد مع صاحب الغنم على أن يرعاها مدة معينة ففقدت الغنم، فلا ينفسخ الكراء هنا، أو لا تنفسخ عقدة الأجرة، عقدة الإجارة لا تنفسخ. لماذا؟ لأن المعقود عليه الذي هو الراعي موجود، فيقول لصاحب الغنم ائتي بغنم أخرى فأنا موجود. نعم. وليأتي بمثلها. بمثل ماذا؟ بمثل الغنم، نعم، التي وقع التعاقد عليها. نعم. ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأتي بغيرها. هذا هو الذي سميناه بماذا؟ بالموصوف في الذمة. فإذا ماتت الدابة في هذه الحالة لا ينفسخ الكراء. لماذا لا ينفسخ الكراء؟ لأنه لم يقع التعاقد على دابة معينة، وإنما وقع التعاقد على شيء موصوف بالذمة، فعلى صاحب الدابة أن يأتي بدابة أخرى ليحمل المتعاقد إلى محله أو إلى البلد الذي يريد أن يسافر إليه. نعم. وإن مات الراكب لم ينفسخ الفراء وليختاروا مكانه غيره. نعم، هذا قد سبق. نعم. قال: ومن اكترى معونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه. نعم، من اكترى آلة ينتفع بها، اكترى آلة ينتفع بها، اكترى مثلا فأسا، أو اكترى آلة من جرة، أو آلة خياطة، أو ما أشبه ذلك من الآلات، ثم ضاعت تلك الآلة، فهل يضمنها هذا الذي اكتراها؟ الجواب لا، لا يضمنها إلا إذا وقع التفريط منه، إلا إذا وقع التفريط منه وتبين ذلك، تبين كذبه. لماذا لا يضمنه؟ لا يضمن لأنه وكيل، لأنه بمنزلة وكيل لصاحبها، كأن صاحبه وكله عليه. فإذا لا يضمن من أخذ آلة على سبيل الكراء إن ضاعت في يده إلا إذا تبين أنه هو الذي كان السبب في ضياعها، وتبين كذبه، وأنه لم يحافظ عليها كما ينبغي، ولم يصونها كما ينبغي، ولم يتحفظ من ضياعها كما ينبغي. نعم. أصري أباك العدل على البرنامج بصفة معلومة. أظن ما سبق هذا الدرس. يقول الصناع ضامنون. نعم، وقفنا على هذه الفقرة، وهي أن الصناع الذين تدفع لهم الأشياء لكي يصنعوها، فإنهم يضمنون تلك الصناعة إذا ما كان مما يغيب عنهم، مما يغابون عنه، أو مما يغاب عنه. الصناعة من الأمور التي يحتاج إليها الناس في كل زمان وفي كل مكان، والصناعون هم المحترفون الذين يقومون بهذه الصناعة، والناس يؤمنون الصناع على حوائجهم، فيدفعون حوائجهم للصناع لإصلاحها أو لإقامتها، لإصلاحها إذا كانت تحتاج إلى إصلاح، أو لإقامتها إذا كانوا يريدون أن يصنعوا شيئا جديدا. فاقتضت الحكمة الشرعية أن يكون الصناع ضامنين لما يغاب عليه، أي للأشياء التي يمكن أن تغيب، وأما الأشياء الحاضرة الدائمة اللي هي موجودة دائما فلا يضمنونها، لكن الأشياء التي يمكن أن يأخذوها إلى بيوتهم، فقد يوجد من بين الصناع من لا يتقي الله ويأخذ هذه الأشياء ويبيعها ويدعي أنها فسدت بين يديه، ولذلك ضمنوا ما يغاب عليه، وما لا يغاب عليه فلا يضمنونه من الأشياء الظاهرة الواضحة، فهذه لا يضمنونها، وهذا معنى قوله والصناع ضامنون. نعم. والصناع ضامنون لما غابوا عليه. نعم. عملوه بأجر أو بغير أجر. نعم، عملوه بأجر أو بغير أجر، فهم ضامنون في كلتا الحالتين، سواء عملوا ذلك بأجر أو بغير أجر. ثم قال: ولا ضمان على صاحب الحمام. صاحب الحمام لا ضمان عليه. لماذا لا يضمن صاحب الحمام؟ لأنه غير مسؤول عن ثياب الإنسان إذا دخل، إلا إذا كان هناك حارس يحرس الثياب ووضعها الداخل للحمام عنده، فإنه سيصير ضامنا، أما صاحب الحمام فلا ضمان عليه لأنه غير مسؤول على حاجات المستعمل للحمام ولا ثيابه. نعم. قال: ولا ضمان على صاحب السفينة. ولا ضمان على صاحب السفينة، صاحب السفينة الذي أجر سفينته للركاب لا ضمان عليه بالنسبة لأمتعتهم إذا ضاعت، اللهم إلا إذا تكفل بذلك، فإن تكفل بذلك أو اشترط الركاب عليه ذلك فإنه سيصير ضامنا لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. فإذا ما كانت هناك شروط أو جرى العرف بأن يضمنوا كما هو الشأن الآن فيما جرى به العرف والعمل في زمننا، فإن أصحاب الحافلات وأصحاب السفن يضمنون أمتعة المسافرين إذا ضاعت، لأن ذلك قد صار عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ثم قال: ولا كراء له إلا على البلاغ. لا كراء له إلا على البلاغ، صاحب السفينة الذي أجرته ليبلغك إلى بلد ما فلا يستحق الأجرة حتى يبلغك إلى البلد الذي أجرته عليها، وهكذا أصحاب الحافلات والنقل لا يستحقون الأجر حتى يبلغوك البلد الذي أجرتهم ليبلغوك إياه. وقد سبق الفرق بين أن تؤجر الدابة أو السيارة وبين أن تؤجر من يحملك إلى بلد ما، الفرق بينهما أنه مثلا إذا ضاعت السيارة إذا تعطلت مثلا، أيوة، لكن هنا الضمان ليس على السيارة وإنما على الحمل، على أن يحملك إلى المكان الذي اتفقت معه عليه. ثم قال: ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عمل في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى أنواع الشركات: جمع شركة ويقال فيها شركة، والشركة أو الشركة من الأمور التي أباحها الإسلام بل رغب فيها دين الإسلام، وذلك لما فيها من التعاون على الخير، فهي داخلة في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد وردت أحاديث تدل على مشروعية الشركة وأنها من الأمور التي يعين الله تعالى أصحابها إذا هم صدقوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما، ما لم يخن أحدهما، فإذا خان أحدهما الآخر نعم خرجت من بينهما، بمعنى أن يد الله ومعيته مع الشريكين ما لم تظهر خيانة من أحدهما، فإن ظهرت خيانة من أحدهما خرجت يد الله ومعيته وخيره وبركته منهما. والأحاديث في باب مشروعية الشركة كثيرة، ومنهم من استدل على مشروعية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استدل بعضهم بهذه الآية على مشروعية الشركات وما وفيها ما فيها من النظر. والمقصود أن الشركات الأصل فيها الإباحة، ولكن جاءت الأحاديث التي تؤكد هذه الإباحة حتى تكون إباحة شرعية. والشركات أنواع، لأنها قد تكون في المال فقط، وقد تكون في البدن فقط، قد تكون في الأموال فقط، وقد تكون في الأبدان فقط، وقد تكون فيهما معا، وقد تكون في الأموال من جانب وفي الأبدان من جانب آخر، وقد تكون الشركة تحملا في الذمم بدون مال، فهذه أنواع خمسة. النوع الأول الشركة في الأموال والأبدان معا، وهذه اصطلح الفقهاء أن يسموها بشركة العنان، وسنبينها بعد حين إن شاء الله. النوع الثاني الشركة في الأموال فقط، في الأبدان فقط، شركة في الأبدان فقط، هذه شركة الأبدان، تسمى بماذا؟ بشركة الأبدان أو بشركة الأعمال. النوع الثالث الشركة في الأموال من جانب وفي الأبدان من جانب آخر، وهذه تسمى بالقراض المضاربة، أحدهما يدفع المال والآخر يعمل ببدنه. وقد تكون الشركة في الجميع، في جميع هذه الأمور عن طريق المفاوضة، أن يفوض كل واحد للآخر مفاوضة كاملة يتصرف في الشركة كما يشاء، وهذه تسمى بشركة المفاوضة. وأما الشركة التي لا مال فيها ولا بدن فيها، وإنما هي في الذمم أو في التحمل في الذمم، فهذه تسمى بشركة الوجوه. إذن فعندنا شركة العنان، شركة الأبدان، شركة المسماة بالقراض أو المضاربة، شركة المفاوضة، شركة الوجوه. تكلم المؤلف رحمه الله على ثلاثة منها: شركة الأبدان، شركة العنان، شركة القراض أو المضاربة، هذه الثلاثة. إذن تكلم على أنواع ثلاثة من الشركات، ولم يتكلم على شركة المفاوضة، ولم يتكلم على شركة الوجوه. شركة الوجوه قلنا ما فيها لا مال ولا بدن، إنما يشترك شخصان في التحمل بالذمة، قول أنا وإياك سندخل إلى السوق ونحن لنا وجاهة عند الناس، فالناس سيثقون فينا ويدفعون لنا السلعة بدون مال، حتى إذا بعنا نرد لهم رأس المال ونربح. فهذا هو هذا هو النوع اللي يسمى بماذا؟ بشركة الوجوه. مفهوم هذا النوع من الشركة؟ هذه الشارح رحمه الله تعالى شرحها بشرح آخر، قال هي عبارة عن أن يأتي رجل وجيه ذو وجاهة عند الناس إلى رجل خامل له سلعة، فيقول للرجل الخامل أنا سأبيع لك سلعتك بقسط من الربح تدفعه لي، لأن هذا الرجل الخامل غير معروف في السوق، الآخر معروف في السوق. قل أنا معروف عند الناس، أبيع لك سلعتك على إيش؟ على قسط من الربح. يقول الشارع هذه شركة الوجوه وهي فاسدة من وجهين، يقول الشارع فاسدة من وجهين، أحدهما أنه سيكون أجيرا، وهذا لا ينبغي، لأنه سيكون جامعا بين الشركة والإجارة، هذا الوجه الأول الذي فسدت به هذه هذا النوع من الشركة اللي هو شركة الوجوه. الوجه الثاني أن في ذلك تدليسا، كيف ذلك تدليس؟ لأن التجار عندما يرون هذا الرجل المليء المشهور يقول سلعته ستكون جيدة ويثقون فيه، لماذا يثقون فيه؟ لأنه معروف، وقد تكون تلك السلعة ليست كذلك، فيكون فيه نوع من التغرير والتدليس، ولذلك قال الشارح بأنها إيش؟ ممنوعة. مفهوم هذا الوجه الذي شرح به الشارح وشركة الوجوه، وعلى هذا الوجه تكون إيش؟ ممنوعة وفاسدة. طيب بقي لنا شركة المفاوضة التي لم يتكلم عليها المؤلف، وقلنا شركة المفاوضة تجمع بين الأموال والأبدان والتفويض. تكون شركة مثلا يشترك فيها اثنان فأكثر في رأس مالها وفي العمل في رأس المال، ويفوض كل واحد من الطرفين أو الأطراف إلى الآخر، يقول تصرف كما تشاء وأنا أتصرف كما أشاء، سواء في العمل سواء في المتاجرة سواء في الكراء في كل شيء. هذه واضحة يعني. هذه إيش نسميها؟ شركة المفاوضة. وهذه جائزة ولا حرج فيها، بشرط أن تكون الأرباح محددة معروفة، كل أرباح محددة، إما أن تكون الأرباح مناصفة أو مرابعة أو مثالثة أو ما إلى ذلك. إذن فهمنا النوعين اللذين لم يذكرهما المؤلف. أما الأنواع الثلاثة اللي هي شركة الأبدان، شركة العنان، شركة القراض أو المضاربة، فقد ذكرها المؤلف رحمه الله بادئا بشركة الأبدان قائلا: ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عمل في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا. نعم، شركة الأبدان أن يشترك شخصان فأكثر في عملهما، أن يشترك شخصان فأكثر في عملهما، ويحدد الأرباح على حسب العمل، يحدد الأرباح على حسب العمل. هذه الشركة لا تصح إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون العمل في موضع واحد، أن يكون العمل في بلد واحد في موضع واحد، وهذا الشرط قال فيه بعض الفقهاء لا يشترط إذا اتحد العمل، إذا توفر الشرط الثاني وهو اتحاد العمل لا نحتاج إلى الشرط اللي هو أن يتحد المكان الموضع الذي يكون فيه العمل. إذن عندنا هنا اتحاد الموضع واتحاد إيش؟ العمل. طيب إذا وجد اتحاد العمل يغني عن اتحاد الموضع. مثلا يكون عندنا عمل واحد، عمل النجارة، أنا أعمل في مدينة وأنت تعمل في مدينة، لا حرج في ذلك. لماذا؟ لاتحاد العمل. أما من يشترط الشرط الأول الذي هو أن يكون في موضع واحد، فلا يجيز أن يكون أحدهما في مدينة والآخر في مدينة أخرى، بل يشترط أن يكون في موضع واحد. والصحيح كما نقل ذلك في العتبية أنه لا يشترط اتحاد الموضع، وإنما الذي يشترط اتحاد العمل أو تقاربه على الأقل، إن لم يتحد العمل ينبغي أن يكون متقاربا. اتحاد العمل واضح، يعني يكون العمل نجارة أو يكون العمل حدادة أو يكون العمل خياطة أو ما أشبه ذلك. وأما التقارب في العمل فبأن يكون أحدهما مكمل للآخر، أحد العملين مكملا للآخر. كيف ذلك؟ كما هو الشأن في الغزل والنسج، فإن النسج مكمل للغزل، هذا يغزل وهذا ينسج. وكذلك بالنسبة للنسج والخياطة، اليوم النسج والخياطة عملان متكاملا، هذا ينسج الثوب هذا يخيطه، ثم يدفعان هذه الأثواب إلى السوق، إذن هذا عمل يكمل أحدهما. أيوة. طيب، وهكذا إذا لم يكن متحدا فلا بد أن يكون متقاربا، هذا الشرط الثاني. قالوا والشرط الثالث أن تكون مدة عملهما متحدة أو متقاربة، أن تكون مدة عملهما إما متحدة ولا متقاربة. كيف متحدة؟ متحدة أن يكون عملهما مثلا هو 6 ساعات أو 8 ساعات في اليوم لكل واحد منهما، هذا متحد في مدته الآن 8 ساعات لكل واحد منهم. فإن اختلف بعض الشيء فلا حرج، كأن يعمل أحدهما 7 ساعات والآخر 8 ساعات، لأن ساعة لا تضر، أو يعمل هذا 6 أيام في الأسبوع والآخر 5 أيام في الأسبوع لا حرج، لأن التفاوت قليل وليس كثيرا. هذا شرط إيش؟ ثالث. هذا شرط إيش؟ ثالث. شرط الرابع أن يقصد بذلك التعاون، يعني حين تعاقد على هذه الشركة قصد بذلك التعاون. وزاد شرطا آخر أن تكون الآلة التي يخدمان بها مشتركين فيها، تكون هذه الآلة مشتركين فيها إما بالشراء وإما بالكراء. هذه الآلة إذا كان عملهما واحد، آلة النجارة، يكون مشتركين فيها بالشراء ولا بالكراء. هذه شروط الشركة الصحيحة التي تكون قائمة على الأبدان أو الأعمال. وقد استدل بعض أهل العلم على مشروعية الشركة بالأبدان بالحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، أي اشترك هؤلاء الثلاثة فيما نصيب يوم بدر، يعني اشتركوا فيما يصيبونه. فجاء عمار بأسيرين ولم نأتي أنا وسعد بشيء، أو كما قال. فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على مشروعية الشركة بالأبدال، لأن هذه القصة بيّنت أن عبد الله بن مسعود اشترك مع هذين الاثنين اللي هما عمار وسعد. فهذا العمل جهادي، وبعض أهل العلم رد هذا الحديث لأنه فيه انقطاع، لأنه فيه انقطاع بين أبي عبيدة وعبد الله بن مسعود. وعلى كل حال إن صح هذا الحديث فهو دليل على مشروعية الشركة بالأبدان، والأصل في الشركة بالأبدان هو الإباحة، فلا تمنع إلا بدليل. ونقول إن لم يصح الحديث الأصل فيها الإباحة، ومن منع فعليه بالدليل، إن الأصل في المعاملات هو الجواز والإباحة، ولا يمنع شيء منها إلا بدليل. المقصود عندنا أن شركة الأبدان جائزة ولا حرج فيها بهذه الشروط، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالشركة بالأبدان، بالأبدان نعم، إذا عمل في موضع واحد. هذا هو الشرط الأول، أن يكون عملهما موضع واحد. الشرط الثاني عملا واحدا أو متقاربا، أيوة، أن يكون عملهما من جنس واحد ولا متقارب على الأقل. وقلنا بأنه إذا حصل الشرط الثاني هذا يغني عن الشرط الأول، وهذا هو المناسب، وهذا هو الذي لا حرج فيه، هذا هو الذي لا حرج فيه. لأنه مثلا إذا اشترطنا اتحاد الموضع فماذا يترتب عليه؟ إذا لم يكن هناك اتحاد الموضع فماذا يترتب عليه؟ لا ترتب عليه مفسدة، لأن العمل واحد فلا غرر، إنما يكون الغرر إذا اختلف العمل، إنه حين يختلف العمل قد يكون عملك أنتج من عملي أنا. مثلا أنت حداد وأنا خياط، قد يكون عملك أنتج من عملي أنا. أنا مثلا إنتاجي 1000 ريال وأنت إنتاجك 2000، فتكون أنت متضررا. أما إذا اتحد العمل وإن اختلفت الأماكن فلا حرج، لأن عملنا واحد فإنتاجه سيكون واحدا تقريبا أو متشابه. قال وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما. ثم انتقل من المؤلف رحمه الله إلى شركة العنان. وشركة العنان هي التي يشترك فيها شخصان فأكثر في مالهما وفي عملهما في ذلك المال، أن يجتمع شخصان أو أكثر فيعقدان شركة مالية بينهما ويعمل كل واحد منهما في هذه الشركة المالية، وسماها الفقهاء بشركة العنان أخذ لها من عنان الفرس، وعنان الفرس هو الجام. لماذا؟ قالوا لأن الفارسين إذا كانا سائرين وسويا بين فرسيهما وتساويا في المشي تقارن عنان كل واحد منهما بعنان الآخر، لتقارنوا الجام ديال هذا مع الجام ديال هذا. فكذلك أصحاب شركة العنان فقد تقارن مال هذا بمال هذا وعمل هذا بعمل هذا. إذن مفهوم لماذا سموها بهذا الاسم؟ ها؟ وهذه التسمية إذن عندما نستحضر معناها اللغوي تبقى شركة العنان مركوزة أذهاننا دائما. حين تذكر عندنا شركة العنان نتصور عنانين لفرسين متساويين، كذلك رجلان مشتركان في مال وعمل وقد تساويا في هذا المال وفي هذا العمل. شركة العنان يشترط فيها أن يكون عملهما متحدا، فإن اختلف العمل ينبغي أن يكون الربح على حسب اختلاف العمل والمال. مثلا أنا دفعت 70%، أنت دفعت 30%، عملي يكون 70%، عملك يكون 30%، وهكذا الأرباح. ينبغي أن يكون ربحي أيضا 70% وربحك أنت 30% وهكذا، فيكون الربح على حسب إيش؟ رأس المال، أي على حسب نسبة رأس المال وعلى حسب نسبة العمل. هذا هو المطلوب في شركة العنان، وهي جائزة بالإجماع كما ادعى ذلك ابن المنذر رحمه الله. أجمع الفقهاء على جوازها وإنما اختلفوا في شروطها. تكون شركة العنان بالمال، تكون بالمال، لكن هل تجوز بالعروض أم لا تجوز بالعروض؟ اختلفوا هل تجوز بالعروض ولا ما تجوز بالعروض. هناك من قال تجوز بالعروض، يعني يمكننا ندفع مثلا بضائع، كل واحد منا يدفع بضائع ونشترك في هذه البضائع كلها، ويمكن أن يكون باش بالنقود اللي هي الدنانير والدراهم. قال المؤلف رحمه الله وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما. أيوة، بقدر ما أخرج، تدفعت 50% وأنا دفعت 50% الأرباح كذلك. مناصفة، دفعت أنا 70 تدفعت 30، الربح يكون بيننا على حسب ما أرصد كل واحد منا، وهكذا العمل ينبغي أن يكون تابعا أيضا للمال. أنا الذي دفعت 70% أعمل 70% وأنت كذلك، فالعمل يكون تابعا لرأس المال والأرباح تكون على حسب رأس المال وعلى حسب العمل حتى لا يكون هناك ظلم. هذا وعدل الله، لأن إذا دفعت أنا 50 وأنت دفعت 50 فالربح يكون مناصفة، أما إذا دفعت أنا 70 ودفعت أنت 30 وكان الربح بيننا مناصفة سيكون الدافع أكثر متضررا، والضرر مرفوع في الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فلذلك ينبغي أن يكون الربح على حسب الأسهم. ينبغي أن يكون الربح على حسب الأسهم، وحتى العمل ينبغي أن يكون على حسب الأسهم. نعم. والعمل عليهما بقدر ما شرط من الربح لكل واحد. أيوة، والعمل عليهما بقدر الربح الذي يترتب. نعم. ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستوي في الربح. أبدا لا يجوز أن يختلف رأس المال ويستوي في الربح، لأن هذا سيكون إيش؟ سيكون ظلما. إذا دفعت 80 والآخر دفع 20 وكان الربح بينكما متساويا، كان الذي دفع 80 مظلوما، وأنت ستأكل حقه بغير حق، ستكون ماله ستأكل ماله بغير حق. نعم. ما إن شاء الله لم تزيد القراض. والقراض جائز بالدنانير والدراهم. القراض أو المضاربة هذا هو النوع الخامس من أنواع الشركات التي سبق ذكرها. والقراض قائم على أن يدفع أحد الشريكين المال، وأن يدفع أحد الشريكين إيش؟ البدن والعمل. فإذا في القراض مال وعمل، لكن جهة المال تختلف عن جهة البدن. فإذا القراض سمي بالقراض لأن القراض معناه في اللغة القطع، قرض يقرض قرضا أي قطع. والدافع ماله لشخص يكون قد قطع من ماله قطعة فدفع إلى شخص، ويسمى بالمضاربة أخذ له من الضرب في الأرض لأجل السفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، يعني سافرتم، فلما كانت هذا النوع من الشركة فيها ضرب في الأرض سموها بماذا؟ بالمضاربة أو بالقراض. فما هو القراض أو المضاربة؟ عبارة عن دفع مال معلوم لشخص ليتجر فيه ببعض ربحه. هذا هو تعريف القراض. إذن أن تدفع مالا معلوما لشخص ليتجر فيه ويأخذ بعض الربح، وله شروط. من شروطه بالنسبة للفقه المالكي أن يكون المال المدفوع دنانير أو دراهم، ولا يكون عروضا، يعني لا يكون بضائع، بل يكون دنانير أو دراهم. وأن تكون الحصة المشاعة في الربح محددة. الحصة المشاعة في الربح تكون محددة. كيف محددة؟ بالربع ولا بالثلث ولا بالنصف؟ لا بد هذه الحصة المشاعة تكون محددة للعامل. وأن يكتسي ويأكل العامل من هذا المال إن كان كثيرا في حالة سفره الطويل كما سيذكر المؤلف رحمه الله. وإلى هذا أشار بقوله والقراض جائز بالدنانير والدراهم. نعم جائز، جائز بالسنة بأحاديث كثيرة. حين بعث نبي الله عليه الصلاة والسلام وجد الناس يتعاملون بالقراض، وهو صلى الله عليه وسلم نفسه قد عمل بالقراض في مال خديجة قبل أن يتزوج بها، فأقر الإسلام هذا النوع من المعاملات لأنه معاملة يحتاج إليها الناس وفيها التعاون على الخير. لكن ينبغي أن يكون بالمال أي بالدنانير والدراهم وليس بالعروض كما يقول المؤلفون، بالدنانير والدراهم، لأن الدراهم والدنانير تقوم بها الأشياء فلا غرر فيها، فيها شغرات، خلاف إذا كانت العروض قد يكون في غرر. لأن في الحقيقة القراض كما قال العلماء هو رخصة مستثناة من ماذا؟ من الإجارة المجهولة، لأن أنا أجرتك لتتاجر في هذا المال بواحد القسط من الربح، ولكن هذا القسط من الربح مش معروف، يمكن تربح ويمكن ما تربحش، إذن ففيه نوع من الجهالة، لكن استثنى الشارع هذا النوع من المعاملة من الإجارة بالجهالة، فينبغي أن تبقى الرخصة في حدها المحدود، لأن يعني العلماء يقولون الرخصة لا تتعدى محلها. يقول أرخص فيه بنقار الذهب والفضة، وأرخص في القراض بنقار الذهب والفضة. النقار هي قطع وفجرات الذهب والفضة، يجوز قد تكون دنانير مسكوكة ودراهم مسكوكة اللي هي مطبوعة ويتعامل الناس بها، وقد تكون حتى قطعا من الذهب والفضة لا حرج فيها، لأنها من جنس الدراهم المسكوكة والدنانير المسكوكة. نعم. ولا يجوز بالعروض، يقول لا يجوز بالعروض، عند فقهاء المذهب لا يجوز القراض باش بالعروض، قال لك لأنه إذا كان بالعروض ستكون فيها في ذلك الجهالة. كيف الجهالة؟ دفعت لك عروضا لتبيعها لي، لا أدري هل أربح منها أنا أم لا، وأنت أيضا لا تدري هل تربح منها أم لا تربح، هذه عروض لا أدري، يمكن تبيعها برأس مالها ويمكن تبيعها بأقل من رأس مالها، إذا بعتها بأقل من رأس مالها أنت لا ربح لك، لا ربح لك فيها، وأنا لا ربح لي فيها، وإذا بعتها برأس مالها أنا لم أربح ولكن رجع لي رأس مالي، لكن أنت لم تربح شيئا. إذا ما كان فيها جهل على جهل منعوها من أن تكون هي رأس مال القراض، بل أوجبوا أن يكون رأس المال في قراض إما دنانير أو دراهم أو قطعة من الذهب والفضة. نعم. ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن، لو وقع ونزل وعمل في العروض، لا قلنا العروض يمنع القراض فيها، لكن لو وقع ونزل وتعامل شخصان هذا النوع من المعاملة ثم جاء بعد ذلك يسألان الشرع فتبين لهم أنه لا يجوز أن يعملوا تلك المعاملة اللي هي إيش؟ القراض في المضاربة، ما هو الحكم؟ الحكم أن يكون العامل بمثابة الأجير، نقدر له أجرته، مثلا عمل في هذه العروض يوما أو يومين، كم يأخذ الأجير في اليوم؟ يأخذ مثلا 10 دراهم في اليوم، فنعطيه 10 دراهم لكل يوم، هذا إذا كان العمل في العروض. أما إذا عمل في الثمن، والآن باع العروض ثم عمل في ثمن العروض، قال لك هنا يعطى إيش؟ يعطى ربح مثله. إيش هو ربح مثله؟ يعني نقول من عمل في هذا النوع من رأس المال فكم يخصص له من ربح، مثلا نقول هذا النوع من رأس المال من باع فيه على حسب القراض، من عمل فيه على حسب القراض كله 20%، إيش نعطيه 20%، فهم هذا أبناء الفقهاء يمنعون القراض فاش في العروض. لو وقع ونزل عمل في العروض شو نديره؟ أجر العامل في ما باع من العروض، وإذا عمل في الثمن شو نعطيه؟ أجرة مثله، ماشي أجرة مثله، ربحة مثله. نعم. وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال، وإنما يكتسي في السفر البعيد. نعم. للعامل طعامه وشرابه في المال الذي له بال، مال كثير، إذا كان مال قليل لا يمكن أن يكون له فيه طعامه وشرابه، لأنه سيتضرر من ذلك إيش؟ رب المال. لكن إذا كان مال كثير فإنه يجوز له أن يأكل منه ويشرب منه ولا حرج في ذلك. أما الكسوة فإن كان في سفر طويل فنعم يكتسي في ذلك، لأنه قد تتخرق ثيابه ويحتاج إلى استبدالها بثوب آخر. سفر طويل في الأزمنة القادمة كان الناس يسافرون الشهور الشهور، أما اليوم السفر صار كله قصيرا، يسافر يوم أو يومين، هذا ما يمكن أن نقول أنه يكتسي من المال. لكن بالنسبة للأكل والشرب نعم يأكل ويشرب أثناء السفر، وهذا هو الذي جرى به العمل الآن. الإنسان حينما يتاجر في مال ما لشخص ما فإنه يأكل ويشرب في سفره، ويأكل ويشرب كذلك حتى في عمله. نعم. ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال. لا يقتسمان الربح فيما بينهما، وهما رب المال والعامل، حتى يخلص رأس المال، حتى يتحرر رأس المال، حتى نحرر رأس المال. مثلا أنا دفعت لك 10 ملايين، فلا نقتسم ربحها عندما تبيع صفقة ما، عندما تتاجر فيها في صفقة ما، حتى نحرر 10 ملايين. فإذا تحرر رأس ما 10 ملايين، حين نقول ماذا بقي بعد 10 ملايين الربح، بقي كذا وكذا، فنقتسمه على حسب ما اتفقنا عليه. إذ لا يقتسم الربح بين رب المال وبين العامل إلا بعد أن ينض رأس المال، لأن رأس المال يجب أن يبقى محررا لصاحبه، وتكون الخسارة عليهما والربح عليهما، على رأس على رب المال وعلى العامل. ولا يجوز أن يتحمل العامل الخسارة أبدا. نعم. قال مشاركة العنان وشركة الأموال وشركة الأبدان وشركة المفاوضة فكلها جائزة من شروطها السابقة. لما فرغ من ذلك انتقل رحمه الله للكلام على المساقات. والمساقات مما يشبه البيوع، فهي داخلة في قوله وما شاكلها، أي البيوع وما شاكلها، أي ما جانسها وشابهها. إذن مما يشابه البيوع ويشاكلها المساقات، لأنها نوع من العقود تتم بين المساقي وهو صاحب البستان، والمساقى وهو العامل الذي يعمل في البستان، على الشيء المساقى عليه وهو البستان أو الضيعة. ولذلك لا تقوم إلا على أركان 3: المساقي وهو الشخص الذي يدفع شجره لغيره من أجل أن يقوم بسقيه، والعمل الذي يحتاجه، والشخص الثاني أو الركن الثاني المساق وهو العامل الذي يأخذ الشجرة ليقوم بسقيه والعمل بكل ما يحتاجه الشجر، والركن الثالث الشيء المساق عليه. فإذا أردنا أن نعرف المساقات نقول فيها هي عبارة عن أن يدفع الإنسان شجره إلى رجل آخر من أجل أن يقوم بسقي ذلك الشجر والعمل الذي يحتاج إليه على قدر معلوم يأخذه من الثمر. إذن تتم بين طرفين، أحدهما يدفع الشجر والآخر يأخذ الشجر، والذي يأخذه يقوم على سقيه وتنقيته وجذه وما يحتاج إليه، وتكون أجرته على شيء معلوم يأخذه من ثمر هذا الشجر. ولا بد أن يكون الشيء الذي يأخذه العامل معلوما. كيف معلوما؟ إما أن يكون ربعا أو خمسا أو ثلثا أو نصفا أو ما إلى ذلك، يكون شيئا معلوما شائعا. هذه المساقات التي حكمها في الشرع الجواز، وهي جائزة بالسنة والإجماع، جائزة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجازها وعمل بها مع يهود خيبر. جاء في الصحيحين للرواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرها وزرعها. حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان اليهود أعلم بأرضهم فتركها لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صارت ملك الله على أن يقوموا بسقيها وخدمتها ويأخذون شطرها أي يأخذون نصف ثمارها. والدليل الثاني أيضا على جواز المساقات أن المهاجرين الذين جاءوا من مكة إلى المدينة أراد الأنصار أن يقسموا معهم أشجارهم فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقالوا يكفوننا مؤونة العمل ونشركهم في الثمرة. فقال المهاجرون سمعنا وأطعنا أي أن الأنصار قد اقترحوا هذا المقترح اللي هو أن يدفعوا لهم الأشجار ليقوموا عليها ثم بعد ذلك يشركونهم في الثمرة. فهذا دليل ثاني على مشروعية المساقات. والمساقات رخصة مستثناة من الإجارة بالمجهول لأنه سبق أنه لا يجوز لا تجوز الإجارة بشيء مجهول بينما المساقات فيها شيء من الجهالة لأن هذا المساق لا يدري كم سيأخذ من أجرته قد يأخذ القليل وقد يأخذ الكثير فهو غير معلوم عنده ومعلوم القدر اللي هو النصف ولا الثلث ولا الربع لكن لا يعلم كم هو كم لا يعلم. هذا استثناء من الإجارة بالمجهول واستثناء أيضا من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأن الآن سيأخذ هذا العامل قدرا من الثمرة وهي ما زالت يعني هم اتفق الآن على ماذا على أن يأخذ قدر من الثمرة وهي ما زالت لم يبدو صلاحها بعد. ولها شروط للمساقات شروط منها أهلية العاقدين أو المتعاقدين لا بد أن يكون كل واحد منهما في أهلية التعاقد ذلك بأن يكون عاقلاً وأن يكون رشيداً وأن يكون بالغاً غير محجور عليه وأن يكون كذلك حراً. يقول المؤلف رحمه الله المساقات جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه. نعم مساقات جائزة حكمها الجواز في الأصول أي في الأشجار التي تجنى ثمارها وتبقى أصولها كشجر النخيل والكرم والزيتون وما أشبه ذلك كل الأشجار تجوز عليها المساقات بل وتجوز المساقات أيضا حتى على الزروع كما سيأتي. على ما تراضيا عليه أي لا بد أن يتراضيا على ما سيأخذه العامل لا بد أن يحددوا الحصة التي يأخذها العامل هذا من شروط المساواة المساقات. ومن شروطها أيضا أن يعلم أجلها وأجلها يعلم بالجداد مثلا بجداد التمر أو بحصاد الزرع بالنسبة للمزارعة التي سيأتي ذكرها. فإذا لا بد من تحديد الأجل ولا بد من تحديد الحصة التي سيأخذها العامل ولا بد من أهلية المتعاقدين هذه شروط لا بد منها. ثم قال والعمل كله على المساقة هذا من شروط المساقات أن يكون العمل كله على المساقة أي على الشخص العامل لنسميه بالمساقة. المساقي هو الدافع للشجر والمساقى هو الآخذ للشجر ليقوم على سقيه وجميع متطلبات العمل فيه وسموها هكذا المساقات وإن كانت من جانب واحد لأن المفاعلة لا تكون إلا من جانبين، هي مثل عافاه الله وما أشبه ذلك، لأن الذي سيقوم بالمساقط هو شخص واحد، لكن فيها نوع من الشبه بالمفاعلة، لأنه لا تتم إلا بين شخصين، أحدهما يدفع الشجر والآخر يقوم عليه. إذن من شروطها قوله هنا نعم والعمل كله على المساقة، أن يكون العمل كله على المساقة هو الشخص العامل. قال ولا يشترط عليه عمل غير عمل المساقة، هذا من شروط المساقة، لا يشترط رب الشجر والبستان عملا آخر على المساقة، أي لا يجوز له أن يشترط عليه مثلا أن يقوم له بعمل آخر خارج دائرة المساقات، كأن يقول له مثلا لا بد أن تطحن لي، أنا أدفع لك الشجر لكن لا بد أن تقوم لي بعمل آخر كعمل الطحن وكعمل التجارة، يقول مثلا تقوم لي على المساقات وفي نفس الوقت لا بد أن تقوم لي بهذا العمل في صناعة كذا أو في تجارة كذا، هذا لا يجوز، هذا نوع من الاستغلال للعامل، والعامل إنما وقع العقد بينه وبين رب العمل على هذا الشيء المعين الذي هو المساقات، فلا يجوز للمساق أن يشترط عليه شيئا آخر غير العمل في المساقات. نعم. ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له من شد الضفيرة إلى آخره، وإصلاح الضفيرة. نعم. ولا يجوز لرب العمل أن يشترط على العامل أعمالا ينشئها في البستان وفي الضيعة إلا عملا لا بال له، أي عمل قليل، أما أن يشترط عليه مثلا أن يحفر له البئرة هذا لا يجوز، أن حفر البئر هذا من الأعمال الكبيرة التي سيقوم بها العامل وتبقى بعد خروجه، والعمل عمله مقصور على الشيء الذي يستفيد منه، إذ لا يجوز له أن يشترط عليه أعمالا ينشئها في الحائط في البستان، يعني كحفر البئر وكإجراء ساقية بعيدة جدا وما أشبه ذلك من الأعمال الكبيرة التي ستبقى بعد خروجه هو من البستان وبعد انتهاء عقد المساقات، إلا شيء لا بال له كإصلاح الضفيرة، والمراد بالضفيرة هنا المكان الذي يجتمع فيه الماء أو إصلاح كإصلاح الضفيرة أو الحظيرة، الحظيرة هي السياج الذي يوضع على الحائط والبستان حتى لا يتسور إليه السراق مثلا، يعني هذا يسميه بالزرب، هذا هو المراد بالحظيرة، فيجوز أن يشترط عليه إصلاح الحظيرة، مش إنشاء الحظيرة من أولها، لا، كل حظيرة موجودة والحائط موجود.